الرحيم. الحمد لله الذي لا يودع شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه، أحمده كما ينبغي لكريم وجهه وعز سلطانه، وأستعينه استعانة من لا حول ولا قوة له إلا به، وأستغفره لما أزلفت وما أخرت استغفار من يقر بعبوديته ومن يعلم أنه لا ينجيه من ذنبه إلا هو، وأصلي وأسلم على خيرته من خلقه إمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون. ثم ما بعد أيها الإخوة، هذا هو اللقاء الثالث في المجلس 38، ونحن ما زلنا في شرح كتاب جماع العلم للإمام الشافعي المنصري رحمه الله. وبين يدي هذا الدرس المبارك وهذا المجلس المبارك، لا بد أن نقول أننا يعني جميعا ولله الحمد نغبط على هذه المجالس وعلى الاستمرار فيها، لا سيما ونحن نرتبط جميعا بعلم من أعلام الأمة وبكتب عظيمة هي كتب الإسلام الأولى والتي بني العلم عليها. ولا شك أنكم يعني قرأتم واستمعتم إلى شيء من الهجمة التي نالت الإمام الشافعي رحمه الله في الأيام السابقة، وأنا أقول أن هذه الهجمات التي تتوالى على هذا الإمام المطلق هي قديمة جدا منذ أن بدأ يؤلف كتاب الرسالة، كما مر معنا أن كتاب الرسالة كله تقريبا أو جله هو على سبيل المناظرة والمناقشة مع من؟ مع المخالف، وهذا المخالف إما أنه كان معتزليا أو كان من أصحاب الرأي. فالهجمة على الإمام الشافعي رحمه الله هي قديمة، بدأت منذ أن بدأ الإمام الشافعي رحمه الله يعني يرسم للعلماء والأمة جادة يسيرون عليها في فهم النصوص وفي بيان القرآن وفي تثبيت الأخبار وفي بيان الاجتهاد والقياس. فالذين ينقمون كما ذكرنا في بعض الكتابات، الذين ينقمون على الإمام الشافعي رحمه الله الآن هم تقريبا يعني خلفوا ذلك السلف الذين كانوا ينقمون عليه قديما. أهل الأهواء دائما لا يريدون أن الناس ينضبطون بقواعد، يعني من خصائص أهل الأهواء أنهم لا يريدون القواعد والضوابط، لأن القواعد والضوابط تضبط الفهم وتؤطر المسائل وتضيق دائرة الوالجين والداخلين في العلم إلا إذا كان من أهله. هذه فائدة ضبط العلوم. والإمام الشافعي رحمه الله كان صاحب مشروع علمي، وهذا المشروع العلمي هو أصول الفقه. وأصول الفقه هو الذي يبين الناس كيفية الاستنباط والاجتهاد وفهم النصوص. فالذين يعني يريدون أن يقفزوا على الإمام الشافعي أو يعني يجعلونه وراءهم ظهرية أو أنه تراث قديم لا بد أن نتجاوزه، هؤلاء في الحقيقة يريدون أن يتجاوزوا أصول العلم وقواعد العلم التي لا يمكن أو لا يصح أن يفهم العلم إلا من خلالها. فأصول الفقه هي حقيقة صمام الأمان لهذه الشريعة، من جهة أن أصول الفقه هي التي هو العلم الذي يعنى ببيان الأدلة وكيفية الاستنباط. وأعظم مبحث في أصول الفقه هو كيفية فهم النصوص، كيف تفهم مراد الله سبحانه وتعالى، وكيف تفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كيف تطبق وتنزل هذا الفهم على الوقائع. هذه أصول الفقه. فإذا أردت أن تفهم مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم لا بد إذن أن تبين ما هي الأدلة أو المنابع التي يفهم منها مراد الله، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس إلى آخره. فكثير من الآن العقلانيين والتقريبيين ومن يعني لف لفهم وحاكاهم كلهم تقريبا يجمعهم الحقد والنقمة على الإمام الشافعي رحمه الله في كتابات كثيرة جدا. يعني ما من أحد من هؤلاء ألف يعني في علوم الشريعة أو تكلم بالشريعة أو تكلم بالفقه الإسلامي أو تكلم في قضية فكرية إسلامية عامة إلا ولمز الإمام الشافعي رحمه الله، إما صراحة وإما يعني بشكل غير مباشر. فنحن عندما نقرأ سبحان الله هذا يعني نقرأ التفسير الحقيقي لهذه الهجمة. لماذا؟ لما الشافعي رحمه الله مثلا في هذا الكتاب الذي بدأنا قبل أسابيع يتحدث عن ماذا؟ يتحدث عن قضية خطيرة وهي تثبيت إيش؟ السنة، وأن السنة حاكمة، وأن السنة يعني هي بيان للقرآن، ويناقش طائفة ترد السنة كلها وتقول لا حكم إلا القرآن فقط، وناقشهم. واليوم نبدأ نناقش، أو هو الإمام الشافعي يناقش قول من رد خبر الخاصة. يعني الآن يناقش فقط أناس يردون أو يشككون في خبر الآحاد. وأنت إذا أخرجت خبر الآحاد من التشريع ماذا بقي لك؟ أخرجت الشريعة، أخرجت يعني معظم الشريعة، لأن الشريعة لا تفهم أو القرآن لا يمكن أن يفهم في كثير من مسائله كما جاء في البيان عند الإمام الشافعي، البيان الثاني والثالث والبيان الرابع كذلك، إلا من خلال إيش؟ إلا من خلال السنة. السنة هي مبينة لكلام الله سبحانه وتعالى. فنحن يعني أفضل شيء يعمله طالب العلم في مثل هذه السنين وفي مثل هذه الأيام هو أن يعود مباشرة إلى ماذا؟ إلى المنابع الرئيسية. كثير من الناس يتعاطفون مع الإمام الشافعي، يتعاطفون مع أحمد، يتعاطفون مع أبي حنيفة، يتعاطفون مع ابن تيمية، لكنه تعاطف يعني إن صح التعبير تعاطف عاطفي فقط ليس علمي، بمعنى أنه لا يعرف من هو الإمام الشافعي وما هي أصوله وما الذي صنعه وما الذي فعله وما هي قضايا الرئيس التي أفنى عمره من أجلها. لكن أنتم ولله الحمد من سنة إلى الآن ونحن لا نتحدث إلا من خلال الشافعي رحمه الله، فأنتم إن شاء الله تعالى من الناس الذين يحملون إن شاء الله هذا الفكر وهذا الهم، ويحملون أو خير من يدافع عن من؟ عن الإمام الشافعي رحمه الله. ونحن عندما ندافع عن الإمام الشافعي رحمه الله لا ندافع عنه كشخصه، فليس بيننا وبينه نسب ولا حسب ولا سبب، إلا سبب إيش؟ إلا سبب العلم. نحن عندما ندافع عن الإمام من أئمة المسلمين إنما ندافع عن العلم الصحيح الذي يحمله. فعندما ندافع عن هذا الإمام المطلبي رحمه الله إنما ندافع عن علم أصول الشريعة وفهم الشريعة، لأنه إذا انكسر هذا العالم أو حط من قدره أو استقر في أذهان العوام أنه لا بد أن نتجاوزه وأنه يعني من الإرث القديم وأن كلامه يشبه كلام الفقهاء الذين يمكن أن نتجاوزه، يعني هو يصور مثلا أنه كلام فقيه يتكلم في مسائل اجتهادية تغيرت مناطاتها وتغيرت أعرافها وتغير الزمان والمكان، هذا يعني في جزء من صحيح. إذا تغير الأحكام المرتبطة بمناطات عرفية تتغير بتغير الأعراف إذا كانت مرتبطة بهذه المناطات، لكن كلام المشافي الآن لا يمكن أن يتجاوزه ولا يمكن لمسلم أن يتجاوزه. لماذا؟ لأنه حديث الأصول الثوابت في محكمات فهم الشريعة. فالذي يعني كما جاء في الحديث يجلس على أريكته ويقول هذا كذا وهذا كذا، هذا يعني إما جاهل وإما يعني فيه من الغباء ما الله به عليم، أو أنه يعني مع يعني ينتظم مع في سلسلة الحاقدين على الشريعة كلها. هذا يعني في جزء من هؤلاء الذين يتحدثون. فعلى بركة الله نبدأ إن شاء الله تعالى هذا اللقاء الثالث المبارك. بسم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. أخبرنا الربيع قال محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى: فوافقنا طائفة في أن تثبيت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم لازم للأمة، ورأوا ما حكيت مما احتججت به على من رد الخبر حجة يثبتونها ويضيقون على كل أحد أن يخالفه. ثم كلمني جماعة منهم. طيب، قال فوافقنا طائفة بأن تثبيت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم لازم للأمة. إذن هنا يتحدث عن طائفة. لماذا وافقت الإمام الشافعي بتثبيت إيش؟ الأخبار، أن الأخبار يعني يقصد بالأخبار المتواتر والآحاد أنها لازمة للأمة. وهذه الطائفة إذن تختلف عن الطائفة التي قبلها الذين نفوا. يعني تثبيت الأخبار. ورأوا ما حكيت مما احتججت به على من رد الخبر، على من رد الخبر يقصد إيش؟ على من رد الخبر مطلقا، ها؟ خبر العامة وخبر الخاصة، حجة يثبتون ويضيقون على كل أحد يخالفها. طبعا هذا الكلام يا شباب، ورأوا ما حكيت، هو يقصد ماذا؟ أين حكى الإمام الشافعي هذا؟ في الرسالة، حكاه في الرسالة في تقريبا 60 صفحة في باب إيش؟ باب تثبيت خبر الواحد. نعم. ثم كلمني جماعة منهم مجتمعين متفرقين بما لا أحفظ أن أحكي كلام المنفرد عنهم منهم وكلام الجماعة، ولا ما أجبت به كلا، يعني تكلم يعني كأن جماعة من كلموه في أن يعيد ما احتج به ويبين هذه المسألة مرة أخرى. نعم. ولا أنه قيل لي وقد جهدت على تقصي كل ما احتجوا به فأثبتت أشياء قد قلتها ولمن قلتها منهم وذكرت بعض ما أراه منه يلزمهم، وأسأل الله تعالى العصمة والتوفيق. اللطيف هنا في قوله ما يدل على ثقته رحمه الله، وقد جهدت على إيش؟ على تقصي كل ما احتجوا به. إذن هذا يدل على ثقة الإمام الشافعي رحمه الله في تقصي كلام المخالف حتى يكون كلامه صحيحا، حتى لا يظلم، وحتى لا يقول ما لم يقل. فهذا يدل على دقته رحمه الله، ويدل على إلمامه بكلام المخالفين في عصره. نعم. قال: فكانت جملة قولهم أن قالوا لا يسع أحدا من الحكام ولا من المفتين أن يفتي ولا يحكم إلا من جهة الإحاطة. إذن هؤلاء هذا الصنف أيها الإخوة يقول أنه لا يصح لأحد من الحكام ولا من المفتين أن يفتي ولا يحكم إلا من جهة الإحاطة، يعني لا بد لا يفتي ولا يحكم إلا إذا كان متيقن أن هذا هو حكم الله. طيب، من أراد أن يتيقن أن هذا حكم الله إذا لا بد أن يعتمد على ماذا؟ النصوص، على نص القرآن؟ لا، نصوص هذا كلام عام. لا بد أن يعتمد على ماذا؟ نص قرآني، بمعنى قرآن قطعي الدلالة، لأن القرآن قطعي ثبوته، لكنه يعتمد على قرآن قطعي الدلالة اللي يسمى الشافعي نص الفرائض، وأن يعتمد على المتواتر. خلاص، لأنه هم ألزموا أنفسهم، قالوا أن الحاكم والمفتي لا بد أن يصيب إيش؟ الحق يقينا. فبما أنهم ألزموا أنفسهم بهذا، يلزم منه أنهم لا يفتون ولا يتكلمون إلا بنص القرآن وبالمتواتر. إذن لابد أن يلزمهم ماذا أيضا؟ أن يخرجوا خبر الأحد، لأن خبر الأحد لا يثبت به حكم الله بالإحاطة، إنما يثبت به حكم الله وحكم الله بالظاهر دون إيش؟ دون الباطن. والإحاطة هذا مصطلح عند المتقدمين، عرفه الإمام الشافعي بماذا؟ نعم. والإحاطة كل ما علم أنه حق في الظاهر والباطن، نعم، يشهد به على الله، وذلك الكتاب والسنة المجتمع عليها، وكل ما اجتمع الناس ولم يتفرقوا فيه فالحكم كله واحد. طيب، طبعا هذا يا شباب بس نسينا أن نقول هذا كلام من؟ المخالف. هذا كلام المخالف. فكان جملة قولهم أن قالوا، الإمام الشافعي رحمه الله يحكي قولهم أنهم قالوا لا يسع أحد من الحكام كذا كذا إلا من جهة الإحاطة، وجهة الإحاطة الكتاب والسنة، وكل ما اجتمع الناس ولم يتفرقوا به فالحكم كله واحد. نعم. يلزمنا ألا نقبل منهم إلا ما قلنا، مثل أن الظهر أربع، لأن ذلك الذي لا ينازع فيه ولا دافع له من المسلمين ولا يسع أحدا يشك فيه. طيب ماشي. قلت له: لست أحسبه يخفى عليك ولا على أحد حضرك أنه لا يوجد في علم الخاصة ما يوجد به ما يوجد في علم العامة. قال: وكيف؟ قلت: علم العامة على ما وصفت، لا تلقى أحدا من المسلمين إلا وجدت علمه عنده، ولا يرد منها أحد شيئا على أحد فيه، كما وصفت في جمل الفرائض وعدد الصلوات وما أشبهها. هذا علم العامة الذي يأخذ من الكتاب ويأخذ من السنة المتواترة. لا تلقى أحدا من المسلمين إلا وهو يسلم بهذا بدلالة هذا العلم. نعم. أما علم الخاصة، وعلم الخاصة علم السابقين والتابعين من بعدهم إلى من لقيت تختلف أقاويلهم وتتباين تباينا بينا فيما ليس فيه نص كتاب يتأولون فيه ولم يذهبوا إلى القياس فيحتمل القياس الاختلاف فإذا اختلفوا فأقل ما عند المخالف لمن أقام عليه خلافه أنه مخطئ عنده وكذلك هو عند من خالفه وليست هكذا المنزلة الأولى. إذن علم الخاصة يقصد به العلم الذي يمكن أن يختلف عليه الناس، العلم الذي يمكن أن يختلف عليه الناس أو يختلف فيه الناس، وهو أشار إليه في قوله فيما ليس فيه نص كتاب. هذه كلمة دقيقة من الإمام الشافعي. نص كتاب، ماذا يقصد بنص كتاب؟ كما قلنا قطعي الدلالة، يعني ليست آية محتملة الدلالة، هذا يختلف الناس فيه. فما كان من الأحكام التي ليس فيها نص كتاب هذا يجوز التأويل فيه، يتأولون فيه ولم يذهبوا إلى القياس فيحتمل القياس الاختلاف فإذا اختلفوا فأقل ما عند المخالف من أقام عليه خلافه أنه مخطئ عنده. إذن في باب الاختلاف السائق يعني غاية ما هنالك أن تقول للمخالف أنك إيش؟ أنك مخطئ، تنتهي المسألة. لكن في علم العامة ماذا نقول المخالف كيف يكون موقفنا من أشد؟ من أنكر نص كتاب أو أنكر متواتر يعني مضمون خبر متواتر هذا لا يقال فقط أنت، هذا ينكر عليه ويحتسب عليه، وإذا أصر ينظر في صحة إيمانه، ينظر رجع للملة، ينظر في صحة إيمانه، تقام عليه الحجة. إذا كان يكذب أن القرآن يعني فرض الفرائض أو فرض الصلوات والزكوات وكذا هذا يشك في صحة إيمانه، وهذا الذي فعله أبو بكر رضي الله عنه في حروب إيش؟ في حروب الردة. قال وليست هكذا المنزلة الأولى، يعني منزلة العامة، خبر العامة أو الإحاطة. نعم. وما قيل قياسا فأمكن في القياس أن يخطئ القياس، لم يجز عندك أن يكون القياس إحاطة. نعم. ولا يشهد به كله على الله كما زعمت. إذن القياس ليس من باب إيش؟ الإحاطة. ولا يشهد به كله على الله، لأن القياس قد يكون إيش؟ غير دقيق، قد يعني لا يحسن بيان العلة ولا بيان الأصل إلى آخره. نعم. فذكرت أشياء تلزمه عندي سوى هذا، فقال بعض من حضر دع المسألة في هذا، وعندنا أنه قد يدخل عليه كثير مما أدخلت عليه ولا يدخل عليه كله، قال فأنا أحدث لك غير ما قال. قلت فاذكره، يعني يقول سأحدثك بأدلة والكلام آخر غير الكلام الذي قلته ورددت علينا فيه. نعم. يريد حجة أخرى. نعم. قال العلم من وجوه، منها ما نقلته عامة عن عامة، أشهد به على الله وعلى رسوله مثل جمل الفرائض. طيب. قلت هذا العلم المقدم الذي لا ينازعك فيه أحد، ومنها كتاب يحتمل التأويل فيختلف فيه، فإذا اختلف فيه فهو على ظاهره وعامه لا يصرف إلى باطن أبدا، وإن احتمله إلا بإجماع من الناس عليه، فإذا تفرقوا فهو على الظاهر. طيب، إذن المرتبة الأولى شباب ما هي؟ العلم المقدم ما هو؟ هذا نقل العامة عن العامة مثل جمل إيش؟ الذي هو المعلوم من الدين بالضرورة، هذا رقم واحد. رقم اثنين، أقل من في الدلالة أو في الاحتجاج ما يحتمل التأويل، قرآن يحتمل التأويل، ليس خبر، الآن يتحدث ما زال يتحدث إيش في القرآن، ومنها كتاب يحتمل التأويل فيختلف فيه. اكتب يحتمل التأويل هو القرآن ظني الدلالة، فإذا اختلف فيه فهو على ظاهره وعامه. وهنا قاعدة أصولية شباب مهمة، أن الظاهر والعام لا يصرف عن عمومه ولا عن ظهوره إلا إيش؟ إلا بقرينة، لا يصرف إلى باطن. فسمى التأويل الذي يصرف الظاهر عن ظاهره والعام عن عامه سماه إيش؟ سماه باطن، لأنه خفي أو لأنه أخفى بالدلالة من الذي يتبادر إلى الذهن. فإذا صرفت الآية أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ظاهره الذي تبادر إلى ذهنك فقد صرفته من ظاهر إلى باطن، وهنا لابد من إيش؟ لا بد من قرينة ولا بد من دليل. لا يصرف إلى باطن أبدا وإن احتمله إلا بإجماع من الناس عليه، فإذا تفرقوا فهو على الظاهر. هذا كلام المخالف. وإن احتمله إلا بإجماع من الناس عليه فإذا تفرقوا فهو على الظاهر. طبعا هذا كلام المخالف منتقد. لماذا؟ لأنه هل يشترط في القرينة إجماع الناس؟ لا يشترط، لأنه لو اشترطنا في القرينة إجماع الناس لبقت الآيات كلها على ظواهرها وعلى عمومها، لا يؤول ظاهر ولا يخصص عام ولا شيء. نعم. يقول فإذا تفرقوا فهو على الظاهر، يعني إذا اختلف الناس في فهم الآية أو في فهم الحديث، منهم من يقول على ظاهره ومنهم من يقول مؤول ومنهم من يقول مخصوص أو منهم من يقول على عمومه، فيترك هذا كله ونعود بالمسألة إلى الظاهر وإلى الأصل وإلى العام. إذن هنا بدأ يشترط مسألة دقيقة جدا، مسألة خطيرة، وهي مسألة أنه بدأ المخالف ماذا يريد أن يصنع؟ يريد أن يدخل الإجماع في مسائل الخلاف، بمعنى أن المسائل التي يختلف فيها الناس إن لم يتحقق فيها الإجماع فأنا أرد المسألة إلى ظاهرها وإلى أصلها. لأن أعطيكم مثال حتى يعني يكون الكلام، وإن كان سيأتي به اليوم الشافعي، يعني يقول مثلا اختلف الناس في مسألة المسح على الكفين، فيقول بما أن الناس اختلفوا في المسح على الكفين والأحاديث منهم من أخذها ومنهم من لم يأخذ بها، فأنا أعيد الناس إلى ماذا؟ إلى الأصل الذي هو إيش؟ غسل القدمين فقط، وأترك المسألة هذه كلها. فالإمام الشافعي رحمه الله قال طيب أرأيت لو قيل لك أن الناس اختلفوا في مسألة رجم الزاني، رجم الزاني، ماذا تقول برجم الزاني؟ قال الزاني يرجم. قال طيب هناك من قال أن الزاني لا يرجم وأننا نكتفي بقوله تعالى الزاني والزاني الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فاختلف الناس في ثبوت حد آخر غير الجلد، والأصل عصمة إيش؟ الأنفس والدماء، هذا الأصل، هذا الظاهر. فبما أنه وقع خلاف إذا نعيد بالناس إلى إيش؟ أيوة. فلما أحس أنه تورط قال دعني من هذه الحجة، انتقي إلى إيش؟ إلى غيرها. سيأتي الآن. نعم. هذا مفهوم كلامه. نعم. جميل. قال ومنها ما اجتمع المسلمون عليه وحكوا عمن قبلهم الاجتماع عليه، وإن لم يقولوا هذا بكتاب ولا سنة فقد يقوم عندي مقام السنة المجتمع عليها، وذلك أن إجماعهم لا يكون عن رأي لأن الرأي إذا كان تفرق فيه. هذا هو الدليل الثالث عند المخالف بعدها الكتاب المؤول، الإجماع. وهنا يقول حتى ولو لم يبينوا مستند الإجماع. أنتم تعلمون الذين درستم الأصول أن المجتمع الإجماع لا بد أن يكون له إيش؟ مستند. هذه مسألة مشهورة. فيقول إذا أجمع المسلمون على حكم ما ولو لم يبينوا المستند فإنه لا يمكن أن يجمعوا إلا على إيش؟ إلا على مستند، سواء بينوه أو لم يبينوه. نعم. هذا المرتبة أو الدليل الثالث. قلت فصف لي ما بعده. طيب بعد الثلاث مراتب دي وش عندك؟ قال الشافعي يقول له فصف لي ما بعده. نعم. قال ومنها علم الخاصة، ولا تقوم الحجة بعلم الخاصة حتى يكون نقله من الوجه الذي يؤمن فيه الغلط. هذا كلام من؟ المخالف. يقول لا تقوم، طبعا هو لا ينفي خبر الآحاد مطلقا، لكن يتشدد في إيش؟ نعم، في ضوابط الاحتجاج به. يقول حتى يكون نقله من الوجه الذي يؤمن فيه الغلط، ثم آخر هذا بعد خبر الآحاد، ثم آخر هذا القياس، ولا يقاس منه الشيء بالشيء حتى يكون مبتداه ومصدره ومصرفه فيما بين أن يبتدئ إلى أن ينقضي سواء. أيوة. فيكون في معنى الأصل. هذا القياس بشروطه المعتبرة، وهذا كلام المتقدمين رحمه الله. نعم. ولا يسع التفرق في شيء مما وصفت من سبيل العلم، والأشياء على أصولها حتى تجتمع العامة على إزالتها عن أصولها. أنا برضو بالإجماع، الأشياء على أصولها، يعني الظاهر على ظهوره والعام على عمومه، حتى تجتمع العامة، يقصد بالعامة من؟ عامة من؟ العلماء على إزالتها عن أصولها. ماشي. والإجماع حجة على كل شيء لأنه لا يمكن فيه الخطأ. طيب. قال فقلت. هذا كلام من؟ الشافعي. قال فقلت. أما ما ذكرت من العلم الأول من نقل العوام عن العوام فكما قلت. لا إشكال. أقره. نعم. أفرأيت. وهكذا شباب ينبغي للمناظر إذا رأى في كلام المخالف شيئا من صواب أن يذكر أنه صواب. من باب يعني التمهيد ومن باب يعني إعطاء فرصة ومن باب الإنصاف ومن باب حتى يعني يدخل على صدره شيء من الراحة والطمأنينة لكلامه وأنني أنا المناظر له ليست قضيتي معه أنني جيت عشان أخطئ في كل شيء وتصيد عليه كل شيء، لا، إذا ولدت من كلامي شيء صواب فأقول هذا إيش؟ نعم هذا صواب، حتى لو كان يعني هذا الصواب معلوم بالضرورة، لا أشير أنه صواب. أفرأيت الثانية الذي قلت لا تختلف فيه العوام بل تجتمع عليه وتحكي عن من قبلها الاجتماع عليه أتعرفه فتصفه أو تعرف العوام الذين ينقلون عن العوام أهم كمن قلت في جمل الفرائض فأولئك العلماء ومن لا ينسب إلى العلم ولا نجد أحدا بالغا في الإسلام غير مغلوب على عقله يشك أن فرض الله أن الظهر أربع أم هو وجه غير هذا. هو يريد الآن أن يناقشه في مسألة إيش؟ في دليل الإجماع الذي ذكره، هل هذا الإجماع مثل الإجماع على جمل الفرائض؟ فهذا لا يسأل أحد أن يخالفه، أو إجماع آخر يقول أهم كمن قلت في جمل الفرائض أو تعرف العوام الذين ينقلون عن العوام، هل تعرف العلماء الذين أجمعوا؟ أتعرفه فتصفه إلى آخره؟ أهو كفرض الله أن الظهر أربع أم هو وجه غير هذا؟ يعني هل دليلك هذا هو مثل المعلوم من الدين بالضرورة أو دليل إيش؟ أو دليل آخر؟ قال بل هو وجه غير هذا. أيوة. قلت فصف. قال هذا إجماع العلماء دون من لا علم له يجب اتباعهم فيه. نعم، يقول هذا إجماع العلماء فقط دون من لا علم له، يعني العوام ليس لهم علاقة بإيش؟ بالإجماع، يجب اتباعهم فيه. الضمير هنا يعود على من؟ على العلماء، لأنهم منفردون بالعلم دونهم. أيوة، لأنهم منفردون بالعلم دونهم مجتمعون عليه، فإذا اجتمعوا قامت بهم الحجة على من لا علم له، وإذا افترقوا لم يقم بهم على أحد حجة، وكان الحق فيما تفرقوا فيه أن يرد إلى القياس على ما اجتمعوا عليه. فأي حال وجدتهم بها دلتني على حال من قبلهم، إن كانوا مجتمعين من جهة علمت أن من كان قبلهم من أهل العلم مجتمعون من كل قرن لأنهم لا يجتمعون من جهة. طيب يقول هذا إجماع. طيب، فإذا اجتمعوا قامت بهم الحجة على من لا علم له، ماشي. وإذا افترقوا، يعني يقول إذا حصل خلاف بين العلماء لم يقم بهم على أحد حجة، يعني ليس كلام بعضهم حجة على الكلام. طيب ماذا نصنع إذا اختلفوا؟ يقول وكان الحق فيما تفرقوا فيه أن يرد إلى القياس على ما اجتمعوا عليه. إيش معنى هذه العبارة شباب؟ ما هو القياس الذي يرد المتخالفون إليه؟ إيش رأيكم؟ ماذا يقصد بالقياس هنا؟ قياس الشباب؟ لا هو القياس مع أصل الإجماع مو النصوص، هو يريد أن يقيس على ما أجمعوا عليه العلماء. طيب كيف يعني؟ أحسنت، يعني بدأت جوابك بدأ تظهر معالم الصحة فيها. يقول إذا أجمعوا ما في مشكلة، لكن إذا اختلفوا في مسألة يرد المتخالفون إلى القياس على ما اجتمعوا عليه. العلة زي ما ذكرت يا شيخ بالنسبة للخفين. أيوة، يردون إلى ماذا؟ إلى الأصل. أحسن، يردون إلى الأصل. ما هو الأصل في هذه المسألة؟ يرد الناس إليه. إذا اختلفوا في قضية قتل مو قتل يردون إلى العصمة، عصمة إيش؟ الدماء. إلى قضية مسح ما مسح يردون إلى الأصل اللي هو إيش؟ الطهارة بالماء. إذا كذا يردون إلى الأصل. طبعا هذا الشباب أين وجه الإشكال فيه؟ وجه الإشكال فيه يعني كأنك لا تريد من أخبار الأحاد ومن حديث الأحاد أن تدخل في الموضوع. فإذا كان عندي أثار من حديث والله من خبر أحد يبين هذه المسألة ويكشف غموضها ويرجح قول على قول كأنه إيش مجنب على جنب. فما على طول من يختلفون أردهم إلى الأصل. طيب في أحاديث المسألة، هناك أحاديث المسألة تضبط هذا الخلاف وتبين الراجح من إيش من المرجوح وتوجه المسألة إلى اتجاه معين ما ذكره هنا. فهذه هنا مكمن الخطورة في هذا الاتجاه، وهو اتجاه دقيق جدا. يعني أنا ما رأيت أحد ذكره إلا من إلا الإمام الشافعي رحمه الله. نعم. فإن كانوا متفرقين. طيب يقول فأي حال وجدتم وإن كانوا مجتمعين من جهة. طيب فإن كانوا متفرقين. أيوة. فإن كانوا متفرقين علمت أن من كان قبلهم كانوا متفرقين من كل قبل. وسواء كان اجتماعهم من خبر يحكونه أو غير خبر، للاستدلال أنهم لا يجمعون إلا بخبر لازم. وسواء إذا تفرقوا حكوا خبرا بما وافق بعضهم أو لم يحكوه، لأني لا أقبل من أخبارهم إلا ما أجمعوا على قوله. فأما ما تفرقوا في قبوله فإن الغلط يمكن فيه، فلم تقم حجة بأمر يمكن فيه الغلط. إذن هنا كأنه يا شباب يشترط ماذا؟ يشترط في الأخبار أن يجمعوا عليها. قال أما ما تفرقوا في قبوله، قال لأني لا أقبل من أخبارهم إلا ما أجمعوا على قوله. فأما ما تفرقوا في قبوله فإن الغلط يمكن فيه، فلم تقم حجة بأمر يمكن فيه الغلط. هذا يلزم منه ماذا؟ رد الخبر. هذا الذي يعني هذه الشبهة التي ضبطها الإمام الشافعي على طول. لقطها على طول. ماذا قال؟ قال فقلت له هذا تجويز إبطال الأخبار. يا سلام، هذا هو عين إيش؟ هذا هو عين تجويز إبطال الأخبار مثل الفريق اللي إيش؟ اللي قبله. وإثبات الإجماع. لأنك زعمت أن إجماعهم حجة كان فيه خبر أو لم يكن فيه. الله، وأن افتراقهم غير حجة كان فيه خبر أو لم يكن فيه. هذا يعني كأن الخبر لا يؤثر، المعول عليه ما هو؟ بما أنهم أجمعوا هذا هو الحق، سواء كان فيه خبر ولا ما فيه خبر. تفرقوا فإن تفرقهم باطل، يردون إلى الأصل. طيب أخبار قال لا، الذي يعنينا ما هو؟ الذي يعنينا هو الإجماع. شوف لاحظ كلام الأئمة. لأنك زعمت أن إجماعهم حجة كان فيه خبر أو لم يكن فيه، وأن افتراقهم غير حجة كان فيه خبر أو لم يكن فيه. طيب إذن أين أثر الأحاديث؟ أين أثر الأخبار؟ لا أثر له، لا أثر له. من أين جاءوا؟ من أين أتوا بهذه القاعدة؟ من الذي قال لهم أنه لا بد أن نكون إيش؟ مجمعين. يعني هذه أمور لم تأتي بالشريعة. نعم. وقلت له ومن أهل العلم الذين إذا أجمعوا قامت بإجماعهم حجة؟ هنا الآن الشباب بدأ يأخذ المقابل على راحة شوي. قال خليني معك في الإجماع. بس طيب تعال أعطيني من هم أهل الإجماع؟ هم قليل هم كثير؟ لو واحد إذا كانوا 10 طيب واحد خالفهم، طيب إذا كانوا 6 واحد خالفهم، إذا واحد من بدأ كأنه إيش على قوله يتلاعب معه. يسترسل. قال هم من نصبه أهل بلد من البلدان فقيها رضوا قوله وقبلوا حكمه. طيب ماشي. قلت فمثل الفقهاء الذين إذا أجمعوا كانوا حجة. يا سلام. أرأيت إن كانوا 10 فغاب واحد. أيوة. أو حضر ولم يتكلم، أتجعل 9 إذا اجتمعوا أن يكون قولهم حجة؟ شو كيف؟ وأنا بدأ أشككه فيه. يعني يقول لابد أن تعطيني ضابط دقيق للعدد، ولو واحد سكت طيب. نعم. قال فإن قلت لا فلاش. قلت أفرأيت إن مات أحدهم أو غلب على عقله أيكون للتسعة أن يقولوا؟ قال فإن قلت نعم. شوف هنا المخالف إيش يسوي؟ ما يبغى يجاوب. يبغى إيش؟ يقول له طيب إذا قلت نعم شو بتسوي؟ ما الذي سيحصل؟ لا قال نعم ولا قال إيش؟ ولا قال. يقول فإن قلت نعم ينتظر النتيجة. ينتظر النتيجة. لكن الشافعي ما أجابه، استرسل، بدأ إيش يواصل. وكذا لو مات 5 أو 9 للواحد أن يقول؟ قال فإن قلت لا. قلت فأي شيء قلت فيه كان متناقضا. الله أكبر. أي جواب جاوبته بنعم أو لا كنت إيش؟ كنت متناقضا. ماذا قال المخالف؟ قال فدع هذا. فدع هذا خلاص، يعني اتركني من هذا إيش؟ من هذا الشبهة، من هذا الحجة. وابحث لي عن غيرها، غير موضع ايش؟ غير موضع النقاش، انتقل الى مساله اخرى. قلت فقد وجدت اهل الكلام منتشرين في اكثر البلدان، فوجدت كل فرقه منهم. اقرا كلام احمد شاكر معليش، كلام جميل، كلام هذه جميل. كلام عالم يفهم كلام عالم. ماذا قال؟ هذه المناظرة الآتية أقوى ما قرأت في نقض الإجماع الذي يدعيه كثير من الفقهاء في علم الخاصة وفي المسائل الفرعية التي لم يرد فيها نص صريح ولم تكن مما يعلم من الدين بالضرورة، فلله در الشافعي رحمه الله ورضي عنه. قلت فقد وجدت أهل الكلام منتشرين في أكثر البلدان، فوجدت كل فرقة منهم تنصب منها من تنتهي إلى قوله وتضعه الموضع الذي وصفت، أيدخلون في الفقهاء الذين لا يقبل من الفقهاء حتى يجتمعوا معهم أم خارجون منهم؟ قال فإن قلت إنهم داخلون فيهم، قلت فإن شئت فقل. هو يقول إيش؟ لو قلت أنا يعني أنهم فعلا داخلون، فقال الشافعي قول يعني ما فإن شئت قله أنا سأرد عليك. قال قد قلته. هنا ماذا يقصد يا شباب؟ يقصد يعني الشافعي من هم أهل الإجماع الذين أنت تحكي إجماعهم؟ قال ماذا قال هو؟ قلت فقد وجدت أهل الكلام منتشرين، لا عفوا، هو في فقرة 195 ماذا قال؟ أن أهل الإجماع الذين أقصدهم هم من نصب أهل بلد من البلدان فقيها. الإمام الشافعي ماذا يقول له؟ يقول له يا أخي أنا أجد أهل بلد آخرين أو أهل البلد أنفسهم ينصبون فقهاء آخرين غير من ارتضيتهم أنت، فهل تعد الآخرين الذين لم يعدهم هؤلاء فقهاء من أهل الإجماع أو لا؟ إذا المسألة لا تنضبط، المسألة لا تنضبط. قال فإن قلت إنهم داخلون فيه، قلت فإن شئت قل فقل. قال فقد قلته. طيب قال فما تقول في المسح على الخفين؟ قال فإن قلت لا يمسح أحد لأن فإن قلت المخالف يقول لا يمسح أحد لأني إذا اختلفوا في شيء رددته إلى الأصل، والأصل الوضوء. أيوة. وكذلك تقول في كل شيء. هنا يقول الإمام الشافعي رحمه الله يقول لهذا المخالف، يريد يعني أن ينزل بالمناظرة إلى إلى إلى إلى إيش؟ تطبيق عملي، حتى يبين له أنه يلزم من كلامه هذا لو قلده أو التزمه يلزم منه لوازم فاسدة حتى بالتفريع الفقهي. فيقول له ما تقول في مسح الخفين؟ قال يقول فإن قلت لا يمسح أحد لأني إذا اختلفوا بناء على أصله، إذا اختلفوا في شيء يردوا إلى إيش؟ يردوا إلى القياس الأصل، والأصل الوضوء. يقول الإمام الشافعي وكذلك تقول في كل شيء، يعني هل هذا الأصل مضطرد عندك في كل مسألة؟ ماذا قال؟ قال نعم. الإمام الشافعي هو يريد أن يبحث عن كلمة إيش؟ عن كلمة نعم، يثبتها على جنب. ثم أتى به بمسألة أخرى فعرف أنه قد تورط في هذا المبدأ الذي التزمه. نعم. قال نعم. قلت فما تقول في الزاني الثيب أترجمه؟ قال نعم. تمام، بما أنك ترجم الزاني الثيب، بما أنك ترجمه وقلت نعم، إذن تعال اسمع. قلت كيف ترجمه؟ يعني كأنه يقول كيف ترجمه وليس هناك إجماع في المسألة. وهذا الشباب يشير، وهذا حقيقة من فائدة قراءة كلام المتقدمين، أن الخلاف في رجم الزاني خلاف إيش؟ يعني هناك من وجد في عهد الإمام الشافعي من يقول بإيش؟ بأن الزاني الثيب إيش؟ يجلد، أنه يجلد ولا يرجم. اي هذا موجود من يعني كانه موجود من قديم، اختصر على القران فقط. ايوه، وهذا مبعثه هو هذا، ان القران فقط هو ايش؟ هو الحاكم. واذا جاءتنا ادله اخرى اما انها زياده عن النص كما هو عند الحنفيه فلا يؤخذ به، او ممن لا ياخذ بالاخبار بالكليه، او ممن لا ياخذ بالاخبار الا في محل الاجماع. نعم. قال كيف ترجمه؟ نعم. وممن نص بعض الناس علماء ألا رجم على زان، لقول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هنا يا شباب يعني الشافعي رحمه الله هذا من إنصافه ومن عدله ومن صراحته أنه ذكر الخلاف في المسألة. كان بإمكانه إيش؟ لا ذكر الخلاف، لأنه خلاف شاذ وبعيد، وهذا الخلاف يساعد المناظر لكن ذكره أن حجته قوية ما عنده مشكلة. فكيف ترجمه ولم ترد إلى الأصل؟ أيوة. من أن دمه محرم حتى يجتمع على تحليله. الله. ومن قال هذا القول يحتج بأنه زان داخل في معنى الآية وأن يجلد مئة. قال إن أعطيتك هذا دخل علي فيه شيء تجاوزه القدر كثرة. يعني إذا وافقتك على هذه المسألة وأثبت أنني يعني أخطأت فيها وبدأت يا شابي تسترسل معي في مسائل على هذا النحو تبين لي خطأي فإنني سأدخل معك في مسائل كثيرة تتجاوز القدر كثرة. فإن أخطائي أخطائي ستكثر في هذا الباب. فقال اعترف خلاص. قلت أجل. قال فلا أعطيك هذا وأجيبك فيه غير الجواب الأول. يعني ما معنى قال الكلام الشافعي أجل؟ يعني كأنه يقول إيش طيب وبعدين إذا ما رجمت لا لا لا قصده قلت أجل يعني وماذا تريد؟ أجل ماذا؟ أجل ماذا؟ يعني ماذا تريد الشيء؟ يعني ماذا تريد من حجة أخرى؟ نعم. قلت فقل. قال لا أنظر إلى قليل من المفتين وأنظر إلى الأكثر. هنا لما شككه في قضية الإجماع وأن الواحد إذا خالف العشرة التسعة أن هذا إجماع ولا مو إجماع وهذاك بدأ يتردد في الجواب مرة يقول نعم مرة يقول إيش لا. لا فأراد أن يفر من هذا كله ويقول لا لا أنا يعني كني افتكرتها أنا لا أريد الإجماع بهذا الشكل أنا أريد الأكثر. فإذا قال الأكثر خرج من المأزق الأول. لو خالف واحد أو اثنين ما في مشكلة لأني يعني لا أريد إجماع الكل أنا أريد إجماع إيش الأكثر لا أنظر إلى القليل وأنظر إلى الأكثر. طيب ماشي. قلت أفتصف القليل الذين لا تنظر إليهم أهم إن كانوا أقل من نصف الناس أو ثلثهم أو ربعهم؟ يعني وراء قال ما أستطيع أن أحدهم ولكن الأكثر. ولكن أكثر ما أدري قليل كثير ثلث ربع ما أدري لكنه إيش الأكثر. قلت أفعشرة أكثر من تسعة؟ قال هؤلاء متقاربون. قلت فحدهم بما شئت. قال ما أقدر أن أحدهم يعني ما أزق. قلنا فكأنك أردت أن تجعل هذا القول مطلقا غير محدود. والله يعني ما يصلح هذا. شو كيف كلام هذا العلم ما يصلح أضبط لي المسألة والله بلاش منها وهذا الذي ينقمون عليه الشافعي رحمه الله يجي يقول لك إجماع. طيب إجماع إيش قليل كثير إذا خالف واحد قال لا الأكثر. طيب الأكثر من هو الثلث الربع قال ما أدري. قال فتحدهم قال ما أقدر أن أحدهم. قال هذا ما يصلح هذا ما يصلح كأنك أردت أن تجعل هذا القول مطلقا غير محدود. وهذا يا شباب هو خلاصة المسألة. الذين يقولون على الشافعي يريدون ماذا؟ يريدون أن يجعلوا القول على الله مطلقا غير محدود. هذا هو تكلم بما شئت وفي أي شيء إن شئت بدون ماذا؟ بدون ضوابط ولا قواعد. هذه الخلاصة. أردت أن تجعل هذا القول مطلقا غير محدود. نعم. فإذا أخذت بقول اختلف فيه قلت عليه الأكثر. وإذا أردت رد قول قلت هؤلاء الأقل. أفترضى من غيرك بمثل هذا الجواب؟ الله أكبر. يعني أترضى أن غيرك يقابلك بهذه الحجة؟ إذا جئت إذا أردت أن ترضى قول قلت هذا قول أكثر. إذا جاء قول ثاني قلت هذا قول أقل. وأنت ليس عندك ضابط نحتكم أنا وإياك عليه في قضية إيش الأكثر والأقل. قال أفترضى من غيرك بمثل هذا الجواب يعني أفترضى على نفسك أن يجاب عليك بمثل هذا الجواب. نعم. رأيت حين صرت إلى أن دخلت فيما عبت من التفرق. من التفرق. نعم. أرأيت لو كان الفقهاء كلهم عشرة فزعمت أنك لا تقبل إلا من الأكثر فقال ستة فاتفقوا فخالفهم أربعة أليس قد شهدت للستة بالصواب وعلى الأربعة بالخطأ؟ يا سلام. قال فإن قلت بلى قلت فقال الأربعة في قول غيره فاتفق اثنان من الستة معهم وخالفهم أربعة. قال فآخذ بقول الستة. قلت فتدع قول المصيبين بالاثنين وتأخذ بقول المخطئين بالاثنين وقد أمكن عليهم مرة وأنت تنكر قول ما أمكن فيه الخطأ وهذا قول متناقض. يا سلام. أقرأ كلام أحمد شاكر. يعني وقد أمكن الخطأ على الأربعة الأولين مرة. نعم صحيح. الذين خالفوا الستة. بأخذك بقول الستة دونهم، وإذا أمكن عليهم الخطأ فلا يرفع إمكانه عنهم موافقة الاثنين لهم في قول آخر. فقولهم الآخر مع الاثنين الآخرين لا يرتفع عن احتمال الخطأ، لأن الإجماع يجب أن يكون قطعيا لا يحتمل الخطأ. يعني يقصد اليوم شيخ رحمه الله أن مسائل الخلاف اشتراط الإجماع فيها أمر إيش؟ غير صحيح متعذر، غير سائق، لا ينضبط. ممكن أن يحصل إجماع في مسألة خلاف فيما بعد، لكن أن أشترطه في مسائل الإجماع وألا أقبل مسألة خلافية إلا إذا كان فيها إجماع، هذا كلام يعني بمعنى أنك ستضيع كثير من أحكام إيش؟ من أحكام الشريعة. إذن ماذا تصنع النصوص؟ ماذا تصنع الأحاديث؟ فأراد الإمام الشافعي يميل له أن دليل الإجماع الذي تقلده والذي دافع به في بداية مناظرته أنه دليل غير منضبط ولا يمكن أن ينضبط. وقلت له: أرأيت قولك لا تقوم الحجة إلا بما أجمع عليه الفقهاء في جميع البلدان، أتجد السبيل إلى إجماعهم كلهم؟ ولا تقوم الحجة على أحد حتى تلقاهم كلهم، أو تنقل عامة عن عامة عن كل واحد منهم؟ قال: ما يوجد هذا. هذا صعب. قلت: فإن قبلت عنهم بنقل الخاصة فقد قبلت فيما عدت. إن قبلت عنهم نقل الإجماع بنقل إيش؟ الخاصة، وأنت أصلاً تنكر قول الخاصة، لكن تقبل بالإجماع في نقل الإجماع، فقد قبلت فيما عبت، وقعت في التناقض، فترد خبر الخاصة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقبل خبر الخاصة في نقل إيش؟ في نقل الإجماع، فقد وقعت في التناقض. وإن لم تقبل عن كل واحد إلا بنقل العامة لم نجد في أصل قولك ما اجتمع عليه البلدان. وإذا اشترطت نقل العامة فلن تستطيع أن تصل إلى إجماع بهذا الشرط، لأنه ما الذي يدريك أن أحدا منهم لم يختلف، وأن الذي نقل إليك نقل إجماع علماء كلهم في تلك البلدان. فبالتالي في كلا الحالين نقل الإجماع إيش؟ غير صحيح. إذا لم تقبل نقل الخاصة لأنه لا سبيل إليه ابتداء، لأنهم لا يجتمعون لك في موضع ولا تجد الخبر عنهم بنقل عامة عن عامة، قلت: فأسمعك قلدت أهل الحديث. هنا يقول أحمد شاكر: نعم، قلد أهل الحديث إذا روى أقوال العلماء بنقل الخاصة، أي بالإسناد إليهم شيخا عن شيخ، كما يروي أهل الحديث رواياتهم، بل إن الذي يروي أقوال الفقهاء بالأسانيد هم أهل الحديث أنفسهم. يعني يقول الشافعي، هو ضبط عليه أيضا مسألة أخرى، يقول: أراك إذا أردت، إذا اعترفت ورضيت بنقل الخاصة في مسائل الإجماع، عندما تنقل مسألة من مسائل الإجماع بنقل الخاصة، فكأنك قلدت من؟ هذا الحديث في رواياتهم، تقول: حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن هذه المسألة إيش؟ مجمع عليها، فكأنك قلدت أهل الحديث، وأنت وهم عندك يخطئون فيما يدينون به من قبول الحديث، فكيف تأمنهم على الخطأ فيما قلدوه الفقه ونسبوه إليه؟ تأمنهم على ذلك ولا تأمنهم في قبول خبر الذي ينقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قبلت خبر الخاصة هنا من حيث المبدأ فلا بد أن تقبله هنا، لأن الرواة الذين نقلوا هذا هم الرواة الذين نقلوا هذا، ما الفرق بينهم؟ هؤلاء بشر، هؤلاء بشر، هؤلاء حفاظ، هؤلاء حفاظ. نعم، أعد من الأول. قلت: فأسمعك قلدت أهل الحديث، وهم عندك يخطئون فيما يدينون به من قبول الحديث، فكيف تأمنهم على الخطأ فيما قلدوه الفقه ونسبوه إليه؟ فأسمعك قلدت من لا ترضى، وأفقه الناس عندنا وعند أكثرهم أتبعهم للحديث. شوف، أفقه الناس عندنا وعند أكثرهم أتبعهم للحديث. شوف هذا المعيار الجميل، أن أفقه الناس هم أكثر الناس اتباعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قبلت خبر الفقهاء في نقل الإجماع لا بد أن تقبل خبر المحدثين في نقل إيش؟ في نقل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفقهاء هنا هم علماء بالحديث، والمحدثون هنا هم أمنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. نعم. وذلك أجهلهم، لأن الجهل عندك قبول خبر الانفراد. وكذلك أكثر ما يحتاجون فيه إلى الفقهاء ويفضلونهم به مع أن الذي ينصف غير موجود في الدنيا. الله أكبر. يعني الذي ينصف وينصف بمعنى أنه ما لا أدري ماذا يقصد بهذا. يعني هل يقصد في كل وقت وفي كل حال يقصد معنى الذي ينصف؟ قال لم يجب الشافعي عن هذا لأنه لا يحتاج إلى جواب وقد صدق، فإن الذي ينصف في كل وقت وفي كل حال غير موجود في الدنيا. إيه بس ينصف في ماذا يعني؟ عندنا تصف. تصف غير موجود في الدنيا. الذي يتصف؟ تصف. أن الذي تصف ليس موجود. معنى الذي تصف غير موجود في الدنيا. والله إن هذه يعني هي لها معنى. فأسمعك وقلدت من إحنا نختم هذا بس نريد أن نفهمها. فأسمعك قلدت من لا ترضاه وأفقه الناس عندنا وعند أكثرهم أتبعهم للحديث وذلك أجهلهم، لأن الجهل عندك قبول خبر الانفراد. وكذلك أكثر ما يحتاجون فيه إلى الفقهاء ويفضلونهم به مع أن الذي ينصف غيرهم في الدنيا. طيب نقف هنا حتى إن شاء الله نتأمل فيها ولعل الله يفتح إن شاء الله. إلا إذا أحد الشباب عنده شيء ممكن يقصد الشيخ ينصف من نفسه يعترف بخطأه ممكن، لكن نحن نريد أن نضم هذه الجملة مع السياق العام، وإلا معروف الذي ينصف في الدنيا قول يا من أنصاف العزيز. أيوه هذا معروف، لكن إيش دخل بالسياق حقه ليش؟ أنا أقول شيخ كلمة تصف هي الأولى بها. أيوه هنا أثبت تصف ها؟ تصف جيدة أثبتها إيه؟ تصف وتحت قال لي إيه؟ في نسخة تانية إيه هي ينصف لكن هو أثبت الأدق في الصور بها يعني بطبعة فوزي؟ يصف لأن الذي تصف مع أن الذي تصف غير موجود في الدنيا والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.